لكن إذا اطلع عليها وعرف أن فيها خلل واستمر ما نبهه، لكن اطلع عليها وشاف أن الماء ناقص أن تفترض أنه هو اللي تفقدها الآن، يعني من زود الحرص علشان ما يضمن ولا يتهم بتفريط تفقدها. يعني الواجب تسلم سيارة صالحة للاستعمال ليستحق صاحبها الأجرة. الآن لما قال الإمام مالك رحمه الله يستأجرها مثلا إلى الخارج ثم يتعدى بها المستأجر إلى جهة أخرى، يقول لصاحب الدابة لصاحب السيارة أن يلزم صاحب المستأجر قيمة السيارة، إن صورة هذا العقد أوله أجرة ثم آخره تمليك، فهل تنطبق صورته على صورة الإيجار المنتهي بالتمليك الموجودة الآن؟ نعم لا تنطبق. لماذا؟ لأنه ما اتفق على هذا من الأصل، أنك تستأجرها إلى الخارج ثم أبيعها عليك بمبلغ كذا، ويتفقون على هذا، لأن البيع هذا طارئ ليس من أصل العقد. نعم لنتصرف بغير الذي لصاحبه، هو تحدي استعماله مما لم يؤذن له به تعد. مقصود أن هذا رأي مالك في هذه المسألة، والرجل تعدى وقيمتها بسبب الاستعمال نقصت، فلا يخلو من ثلاثة وجوه: إما أن يأخذ أجرة القدر الزائد إذا رضي بذلك، أو يأخذ أرش نقص السيارة التي نقصت في هذه المسألة ويمكن تقديره، أو يلزم صاحب المستأجر بدفع قيمتها. وهذا الذي يشير إلى كلام مالك رحمه الله. بعض الناس يستأجر حامل يحمل معه متاع، ومن باب ترغيبه يقول البيت في محل كذا دون الحقيقة، من أجل أن يحثه على قبول الحمل، أو من أجل أن يضع عنه في الأجرة، ولو أخبره أن المكان بعيد ما رضي بهذه الأجرة، أو ما رضي بالإجارة من الأصل وما أتحمل أمشي كل المسألة، فيقول له إذا كذا نعم وتشيل هذا المتاع إلى الربوة هو يبي الملز. لو قال له الملز قال لا والله ما عندي وقت. المقصود أنه في مثل هذه الحالة إذا وصل المكان المتفق عليه يضع البضاعة ويستحق الأجرة. أحيانا يحصل خلاف بين هذا النوع من البشر اللي هم اللي يحملون أمتعة الناس ويكون فيهم الأحمق، موجود فيهم بعضهم أحمق، ثم يقول له لا هذا المكان اتفقنا عليه أضعه هنا أو أرجعه للمكان اللي شلته. حصل هذا مرار، ما أتعدى ولا شبه، أضعه في المكان هذا أو رجع للمكان اللي شفته، تبي تعطيني أجرة هنا نزلت ولا رجعت، اللي يرجع بدون أجرة ما عنده مانع. نعم وجد مثل هذا، لا الحامل خسران من كل وجه. على كل حال ما هم مصلحة الجميع، التصرف ليس لمصلحه الجميع، والخساره اعظم على الاجير المسكين، لكن الحمق يصنع مثل هذا. مجرد وعد ما يضر، بس ما يكتب العقد يلزم به الطرف الثاني. لا فرق بين الاجره التي هي مجرد اسم وبين حقيقه. الآن الأجرة الموجودة في بعض الوكالات هي بيع، بالتقسيط، لكن لضمان حقه كالرهن تبقى السيارة باسم الوكالة. يعني يعطيك السيارة 48,000 كل شهر، 3,000 4,000، فإذا انتهت الأشهر وانتهت الأقساط انتقلت تلقائيا إلى ملك الطرف الثاني. هذا بيع،

السؤال يقول: أختي اكتشف أنها زانية والعياذ بالله، وأنها فعلت ذلك عدة مرات، وهو حائر الآن، هل يطلقها لعدم قدرته على إصلاحها وينظر إليها نظرة دونية، أما أو يصبر عليها ويحاول إصلاحها لكي لا ترجع وتقع فيما وقعت فيه؟ على كل حال، إذا تابت التوبة تهدم مكان قبلها، فإن قبلها بهذا العيب فالأمر لا يعدوه، وإن ردها فالأمر إليه، ولا أحد يلزمه أن يطلقها، لا أحد يلزمه بإبقائها، لا سيما أن بعض الناس، بل هذا الأصل في العربي فضلا عن المسلم، أنه تكون لديه حساسية دون هذا العمل بالنسبة للمرأة، إذا نظر إليها بين بعض الناس يقتل، بعض الناس يقتل بهذا العمل، سواء كان وقع فيه الزوجة أو البنت وما أشبه ذلك يقتل، صلى الله السلامة والعافية. شك أن هذه غيرة، لكن الغيرة لا بد أن تكون محدودة بحدود الشرع. فسيأتي في باب لاحق أن من قتل في هذه الصورة يقتل، يقتل، سيأتي هذا في باب لاحق إن شاء الله. نقول التفريق من جهة، هذا قول لبعض أهل العلم لا يلزم، التفريق من جهة أن الرجل لا يتأثر بها، والمرأة تتأثر، إن كانت بك تتأثر بلا شك، نعم تأثر، تزول بكارة، ولا سبب حسي، ولا هو أرش البكارة ما هو بسهل، يعني يمكن نصف المهر عند أهل العلم. لكن قد يقول قائل مثلا لهم احتمال أن يقع منها هذا، ثم بعد ذلك أعطيت مهر كامل، قالوا والله حنا نريد البركة ونرد لك نصف المهر، فيتجاوزون عن الأرش من غير إخباره أنه أرش، نعم كيف؟ هذا ما يصلح الترقيع، هذا أبدا ولا يجوز إقراره ترقيع، لأن هذا يسهل عملية الزنا ويساعد على نشرها، لا لا، الترقيع هذا كارثة وجريمة، لكنه يسهل الترقيع والإجهاض، كل هذا يسهل أبواب الزنا، ولو وجد يا أخي وجوده ما يبرر إباحة أبدا، وين هذا يسهل وجود الزنا، يكثره لأنه ما خلاص، نعم حتى الإجهاض مثله، لا غلط، هذا وجود إقراره جريمة، إقراره جريمة، لأن هذا يستحقل، ومثل الإجهاض زنته حملت يسقط ولا صار شيء، وش يصير؟ لا لا، فيه أيضا العار في العرف يقع على المرأة أكثر من الرجل، هذا معروف حتى له أصل شرعي، ولذلك قدمت المرأة على الرجل في هذا الباب، فقال الله جل وعلا الزاني هو الزاني، فالمرأة أشد عارا وأهلها تضررهم بهذا أكثر من تضرر الرجل وأسرة الرجل. إلا هو بالإمكان أن تذهب إلى الطبيب وتخبره بما حصل، تأخذ تقرير، الطبيب يعرف أن هذا سبب وليس بسبب، كيف؟ العامل من سقى ماء وزرع غيره، نعم. على كل حال المسألة مشكلة، المغضلة والمسكينة هذه التي وقعت في هذه الهفوة والزلة، لسيما إذا تابت والتوبة معروف أثرها، تقع في حرج عظيم بين أن تخبر أو لا تخبر، والأهل من جهة والخاطب من جهة، المسألة مشكلة، لأن هناك أخطاء تصحيحها شبه مستحيل، أخطاء تصحيحها شبه مستحيل. تفضل الله يحسن حالك. يعني امرأة مكثت مع شخص أكثر من 20 سنة، وفي كل سنتين ثلاثة تجيب ولد وتقول منك، والرجل مسكين عقل خبير سن ما يدري شو اللي حوله، وبعد 20 سنة أو 25 سنة تريد أن تتوب، ماذا تصنع؟

وينظر إليها نظرة دونية، يعني ما زالت تزني من السائل، وما زالت تزني حتى بعصمته. اي لكنه يقول هل يطلقها لعدم قدرته على إصلاحها؟ ما إذا كانت مستمرة لا يجوز له البقاء معها البتة، بقي معها فهو ديوث صلى الله عليه وسلم، وخبث في أهله صلى الله عليه وسلم. في غيرته لا، هو له أن يمسكها شرعا، لا يلزمه أن يطلقها. بحديث إذا زنت أمة أحدكم يمسكها المرة الأولى والثانية ثم الثالثة والرابعة بها، ما أمر ببيعها من أول مرة، ولذا له إمساكها. وما لا شك أن مثل هذه الأمور صلى الله عليه وسلم قد تحصل لشخص يحب زوجته حبا كثيرا، إما لتميزها بجمال وشبهه، ثم لا يستطيع مفارقته، لا يستطيع مفارقته، مثل هذا لا يلزم. فإذا كان يستطيع مفارقته كذلك أيضا لا يلزم إلا إن طلقها رغبة منه. لكن الآن الغيرة في كثير من الناس بحسب كثرة الإمساس مثل هذه الأمور ووقوع هذه الجرائم في البيوت من خدم وسائقين وشبه ذلك، صار أمر شيء مألوف. يعني شخص يأتي إلى مكان الحسبة ويقول أنا أضمنه خذوا تمتحن تخدور ترجمة سياسة، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد صلى الله عليه وسلم. وإن وجد يعني بمقابل ذلك من يقتل، فلا هذا ولا هذا، دين الله جل وعلا دين الله وسط بين الغالي والجافي، القتل لا يجوز ولو كانت سيد لا يجوز، وإن استحقت الرجم لأن هذا افتئت على ولي الأمر، وسيأتي في حديث لا يقتله فتقتلونه يقتل بلا شك به. وأيضا إقرارها على خبثها أو الاعتذار عنها بأذان باردة كما سمعنا هذا لا يجوز، دية صلى الله عليه وسلم. أمور المسلمين بغي أن تكون وسط. ولذا الذي وجد مع امرأته في قصة اللعان، وجد مع امرأته رجلا في الليل، ماذا صنع؟ انتظر حتى الصباح، انتظر حتى الصباح، لما أصبح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يوصف مثل هذا بدياسة. نعم، وسعد عنده غيرة، لكن الناس يتفاوتون في هذا الباب، وينبغي أن تكون الغيرة مزمومة في زمام شرع، مخطومة في زمام شرع. إقرار مين؟ لا، ما أقر يقتله في تخرون، قال نعم يعني يقتل به. المقصود أنه سيأتينا في حديث يقتله فتقتلونه. اللهم صل على